فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا قال قد أنعم الله علي فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وبينكم